لك عيون غريبين غرابة، والغرام ده قتلني يابا، خلى قلبي لعب رغبة، وقميصك جف على إيديني رغم ده. للعيون بدعي عشانهم بس.